إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه لإصلاح ما أفسده الناس في الأرض من الشرك بالله والمعاصي والآثام، فساد العقيدة، فساد الأخلاق، فساد الأعمال والسلوك والعبادات، فساد في المعاملات. فجاءت الرسل للنهي عن الفساد في الأرض، قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فوجود المصلحين عباد الله، المصلحين من أهل البر والخير في المجتمعات، ضرورة ملحة للنهي عن الفساد والمنكرات. قال الله تعالى مخبرا عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، جاءوا بالهدى والحق المبين والصراط المستقيم، جاءوا بدعوة التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، ونهوا أقوامهم عن الشرك بجميع صوره وأنواعه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، بمعنى أن أصل ما دعوا إليه واحد، أما الشرائع والأحكام فمختلفة على مقتضى حكمة الله عز وجل. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن قرأ قصص الأنبياء والمرسلين عباد الله رأى أن دعوتهم لا تخرج عن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الفساد في الأرض، وهذا هو مقصود الرسالات: الإصلاح الذي يقوم على الوحي المنزل، إصلاح العقائد، إصلاح الأخلاق، إصلاح الأعمال والعبادات، إصلاح المعاملات. أرسل الله عز وجل نبيه شعيبا عليه الصلاة والسلام إلى قوم مشركين كانوا أخذت الناس فسادا في البيع والشراء. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قام في قلوبهم الجشع والطمع والشح والبخل فصاروا يأكلون أموال الناس بالباطل فهم غششة فسدة. وكان ردهم على نبي الله من أقبح الردود وأسوأ المقالات. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. تهكما به واستهزاء. ولكن الله عز وجل مقتهم وعذبهم عذابا شديدا في الدنيا قبل الآخرة. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقوم آخرون مشركون أتوا بعظيم الفساد الأخلاقي لم يسبقهم أحد من العالمين إلى فعله أبدا من الفاحشة الكبرى وهي اتيان الجدران. أرسل الله عز وجل إليهم لوطا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وحده والنهي عن هذه الفاحشة العظيمة الشنيعة التي تدل على فساد الظاهر والباطن على فساد الأخلاق والأعمال تدل على فساد الفطرة المستقيمة. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وقد جعل الله عز وجل مكان قراهم ومحل عذابهم بحيرة عظيمة منتنة خبيثة ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. قد جعلها الله عز وجل عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالمقصود عباد الله أن الناس لا يصلح أمرهم ولا يستقيم حالهم إلا بدعوة الأنبياء والمرسلين إلا بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عقائد صحيحة وأعمال صالحة وآداب سامية وأخلاق فاضلة. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اعلموا رحمكم الله إن الصلاح والإصلاح مرتبط بدعوة الرب سبحانه على ألسنة رسله. ما استقامت حياة الناس إلا بالمنهج الذي سار عليه الأنبياء والمرسلون. وما تخلل الفساد في الأرض إلا بتنكبهم عن الصراط المستقيم. وكلما ابتعد الناس عن الوحي زاد فسادهم وغاصوا في أوحال المعاصي وسقطوا في أهوية الضلال عباد الله إن قضية المعصية ليست أمرا سهلا. فإذا رأى الواحد أنه استسهل الذنب واستخف به فهو علامة فساد قلبه وطمس بصيرته وركونه إلى الدنيا